الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الحدود. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار: باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت، والنهي عن الشفاعة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. رواه ابن ماجه والنسائي، وقال النسائي 30، وأحمد بالشك فيهما 40 أو 30 صباحا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره. رواه أحمد وأبو داود. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذين الحديثين في هذا الباب، وفيهما كما نرى في الأول الحث على إقامة الحدود إذا ثبت، وبيان فضل ذلك وأثر ذلك على الناس من الخير، حيث يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي بعدته أو بطرقه يكون صحيحا أو مما يحتج به، أن إقامة حد من حدود الله على فرد من أفراد المجتمع إذا قام بذنب يوجب الحد خير للناس من أن يمطروا 40 صباحا أو 30 صباحا في بعض الروايات. المطر الخير الكثير، الخير العميم، الخير من الله سبحانه وتعالى، إذا توالى المطر وانتشر وكان فيه البركة لا شك أنه لا يعني يثمر وينبت الأرض وتخضر الأرض تظهر زينتها إلى آخر ما هو معلوم من بركات المطر. فهذا يقابل أو مثل إقامة حد من حدود الله على فرد من الأفراد إذا أقام أو إذا حصل منه ما يوجبه. هذا فيه حث على إقامة الحدود وابتذالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه يرجع خيرها إلى المجتمع بالأمن والأمان والاستقرار والرفاه في حياتهم والعمران، لأن الناس إذا أمنوا في أوطانهم وعلى أبنائهم وأولادهم وعلى أموالهم وفي أراضهم، إذا أمنوا تفرغوا للخير لعبادة الله وذكر الله وإمارة الأرض إلى آخر ما هو معلوم. وإذا حصل الخلل والفساد والفوضى وعدم الأمن والاستقرار، لا شك أن الناس ستغفل أو ستنشغل عن الأمور الخيرة النافعة، وتبدأ في الهم كيف يأمنون على أنفسهم وأرواحهم إلى آخره. فسبق أن ذكرنا أكثر من مرة، وهذا هو معلوم عند أهل العلم جميعا وعند كل مسلم ومكلف، أن الحدود القصد منها الزجر عن الوقوع في محارم الله، وأيضا يعني وأمان المجتمعات والمجتمعات الإسلامية. وهذا طبعا حدود شريعة إسلامية إنما تطبق في المجتمع الإسلامي أو على من هم داخل دائرة السلطة الإسلامية. فإذا طبقت الحدود أمن الناس، وإذا أمن الناس حصل الاستقرار، وإذا حصل الاستقرار حصل الخير فكل يتجه إلى إعمار الأرض وإلى عبادة الله. يا إخواني الأمن والاستقرار من أفضل النعم بل من أعظمها بل قد يكون أعظمها على الإنسان بل على المجتمع ككل. إذا أمن الناس على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم أمنوا عندئذ سيتفرغون للخير. ومن أهم أعمال الخير العبادة طلب العلم طلب الرزق إعمار الأرض كل ذلك الأعمال هذه التي فيها حياة الناس وفيها يعني مصالحهم لا يمكن أن تتحقق أو لا يمكن أن يتفرغ لها الناس وأن يودوها إلا إذا أمنوا. أما إذا كان هناك خلل وعدم استقرار في المجتمع فبالتأكيد سينشغل الناس عن ذلك كله إلى البحث عن أمان إما أن يلزموا مساكنهم وماكنهم وإما أن ينشغل كل إنسان بيفكر ما هي الطريقة التي يتخلص بها من هذا الذي لا يدري من أين يأتيه وكيف يأتيه هذا الأذى وهذا الخراب وهذا الخلل. فعندئذ لا يعرف النعمة إلا من فقدها. ما دمت في نعمة فربما أنك تستهين بها يعني. لكن إذا فقدتها أو رأيت من يفقدها تعرف حق النعمة. الأمن والاستقرار يا إخواني أسأل الله سبحانه وتعالى اسأل الله وأنتم في بيت الله العتيق عند بيت الله العتيق في بلد حرم الله الآمن أسأل الله من أن يرزقكم جميعا في أي موطن من بلاد المسلمين وفي هذا البلد خاصة أن يعني يعم الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين عامة وفي هذا البلد خاصة حتى يتفرغوا لعمارة الأرض لعمارة الكون بعبادة الله سبحانه وتعالى أولا وبإحيائها واستغلال ما أودعه الله فيها من خير استعانة بذلك أيضا على عبادة الله. إقامة الحدود من أهم الأسباب الأمن والاستقرار. فلا ينبغي لأحد أن يتهاون في الحدود في حدود الله ولا يجوز بأي حال من أحوال أحد أن يسهم في منع إقامة حد من حدود الله إذا ثبت واستقر وعلم من غير شبهة فيه. الحديث الآخر فيه تشديد على مثل هذا يعني على على على الحيلولة دون إقامة حدود الله. ذاك فيه حد وأن إقامة الحدود فيها خير كثير وأنه خير للناس أن ينفروا 40 صباحا. الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر فيه نهي شديد وفيه بيان وصف شنيع لمن يقف حائلا دون تطبيق حدود الله بأي حال من الأحوال. من حالت شفاعته وساطته توسط عند الحاكم أو عند كذا أو إلى آخره بعد لاحظ سيأتينا التفصيل بعد أن يثبت الحد ويبلغ ولي الأمر ويثبت الحد على من يستحقه. إذا حاول أحد من الناس أن يمنع إقامته أو يحول بينه وبين بين بين الحاكم أو بين ولي الأمر أو بين من بيده أو عليه أن ينفذ الأمر أن يحول بينه وبين إقامة الحد ماذا كيف يكون موقفه عند الله؟ يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله. وإذا كان الإنسان في موقف المضاد لله في موقف الشيطان في موقف ومن يحاد الله ومن يحارب الله ماذا مصيره؟ الله سبحانه وتعالى قد بين كيف يكون الإنسان في هذا الموقف. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة الأول فيه الترغيب في إقامة الحدود وأن ذلك مما ينتفع به الناس لما فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى وعدم الرأفة بالعصاة وردعهم عن هتك حرم الناس أو عن هتك حرم الناس. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يعني إقامة الحد ما كانت بتوازن وضبط وامتثال لأمر الله وإنما فيها نوع من يعني إقامتها على البعض وتركها على البعض وهذا يحصل في تنفيذ الجزاءات في كثير من الأحوال نسأل الله السلامة. فإذا كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر من أسباب الهلاك كانت إقامتها على كل أحد من غير فرق بين شريف ووضيع من أسباب الحياة. وتبين سر قوله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. أما حديث ابن عمر الذي سمعناه ففيه دليل على تحريم الشفاعة في الحدود والترهيب لفاعلها بما هو غاية في ذلك، في غاية التحريم والترهيب، وهو وصفه بمرادة الله تعالى في أمره. وقد ثبت النهي عن ذلك في الصحيحين كما في حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية، وسيأتينا الحديث لما شفع فيها أو شفع فيها أسامة بن زيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع، سؤال منكر سؤال إنكار، أتشفع في حد من حدود الله؟ في لفظ: لا أراك تشفع في حد من حدود الله. سيأتي الحديث. ولكن الشيخ هنا يعلق تعليقا في محله ولا بد أن يتنبه له: ينبغي أن يقيد المنع من الشفاعة بما إذا كان بعد الرفع إلى الإمام إلى الحاكم، بعد الرفع إلى الحاكم، إلا يعني لا إذا كان قبل ذلك. طبعا لا يجوز الشفاعة في الحدود ومحاولة إسقاطها بعد أن تثبت وترفع إلى الحاكم وتثبت، أما قبل ذلك فمعلومة عند القاعدة الأولى أنها تدرأ الحدود بالشبهات. فإذا كان هناك إمكان لي يعني ستر على الناس، ستر على الناس وخاصة في الأمور التي بين الإنسان وربي، يعني ستر عليهم ودرع الأذى عنهم، فهذا أمر مطلوب. ولكن إذا ثبت الحد وتقرر وصل إلى الحاكم ولم يبقى إلى تنفيذه، لا يجوز لأحد أن يحول بينه وبين تنفيذه. ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا حديثا في هذا المعنى آخر، يقول: أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعافوا يعني تسامحوا تصالحوا، تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. إذا بلغ الرسول، إذا بلغ الإمام، إذا بلغ الحاكم فقد وجب. وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال: لقي الزبير سارقا. لاحظ هذا في الشفاعة قبل الحد، قبل الثبوت. لقي الزبير من؟ زبير بن العوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الشهير المشهود له بالجنة. لقي الزبير سارقا فشفع فيه قبل أن يصل إلى الحاكم، فقيل له: حتى يبلغ الإمام، يعني لا ما صح شفاعة حتى يبلغ الإمام ويتقرر عليه. قال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع. خلص إذا بلغ الإمام إذن فهناك منع واضح. وأخرج ابن أبي شيبة قال الحافظ بسند حسن أن الزبير هذا ابن العوام وعمار بن ياسر وابن عباس أخذوا سارقا، مسكوا قبضوا عليه، يعني عرفوا وجدوا سارق قبل أن يصل الحاكم، أخذوا سارقا وعرفوا أنه سرق لكن غير أن تثبت عليه بينة أو كذا إلى آخره، وجدوا متلبس. وهذه قرائن من القرائن وليست إثباتات، لا إقرار ولا بينة، إنما وجدوه يسرق أو هكذا، مسكوه أخذوه فخلوا سبيلا، تركوه أرسلوه يعني. فقال عكرمة، وهذا تابعي، عكرمة مولى ابن عباس من أشهر العلماء وعلماء التفسير ومن كبار التابعين، يقول لهم: فقلت: بيس ما صنعته اجتهادا منه، كيف واحد سارق ويثبت عندكم يعني ترونه يسرق فتفلتونه؟ بئس ما صنعتم حين خليتم سبيلا. فقالوا: لا أم لك. دعوة هذه يدعون عليها، يدعونها بمن يعني لا يريدون أذاه، ولكن دعوة بمعنى أنك تستحق أن يدعى عليك أو كذا. لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلا. ضع نفسك موضع أخيك المسلم واحكم بعد ذلك، ولكن هذا في مجال ما يمكن فيه يعني التصرف والإمكان، أما قبل ذلك بعد ذلك وعند بلوغ الحاكم فلا. يقول الشيخ: وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا يعني إقامة حد إذا بلغه الحد، وهكذا حكى الإجماع غير واحد. وعن مالك أنه فرق، الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا من فقه رحمه الله تعالى، فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره. من عرف بأذية الناس بالسرقات والنهب والفجور وكذا وإلى آخره، هذا ينبغي لكل مؤمن، كل فرد في المجتمع أن يلحظه ويلاحظه ويهتم بأمره ولا يعني يحمل المجتمع منه. قال: من إذا نفرق بين من عرف بأذية الناس وبين غيره، فقال: لا يشفع في الأول مطلقا، الأول لا قبل وصوله للحاكم ولا بعد. ليش؟ لأن الشفاعة هنا لا تنفعه بل تزيده، إنسان مجاهر بالشر وإيذاء الناس ويسرق كثيرا ومعروف كذا، فلا يشبع فيه، لا يؤدب حتى يرتدع. يقول لا يشفع في، يشفع في الأول مطلقا وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع لا بعده. يعني يقول الثاني الذي حصلت منه زلة من يعني المرة في عمره أو كذا إلى آخره، فهذا شفاعة فيه وعدم رفعه إلى الحاكم والستر عليه أولى، لأنها زلة وربما يعني الشيطان يغوي زلة واحدة بتوبته والستر عليه أو بالستر عليه ومنع الأذى عنه لعله يتوب توبة صادقة صحيحة فيرتدع، وهذا هو المقصود. أما ذاك المتمرد المحترف للأذى والشر فهذا لا يردعه إلا إقامة الحد، فلا ينبغي أن يشفع فيه سواء قبل الوصول إلى الحاكم أو بعد. هذا كلام الإمام ابن مالك، الإمام مالك كما يرويه أو ينقله الشيخ، وهو فقه جميل وقوي وجيد، لكن يقول والراجح الشيخ يقول عدم الفرق بين المحدودين، إذا وجدت البينة وثبتت كذا فقبل البلوغ إلى الحاكم أستر على أخيك المسلم، بعد البلوغ وثبوتها لا يجوز الشفاعة مطلقة. نعم. ثم ينتقل الشيخ بعد هذا الباب الجامع حقيقة في مسألة عدم الحد أو الشفاعة في الحدود، ننتقل مسائل في مسائل ما يتعلق بالجلد وكيفية الجلد إلى آخره، هذه تفاصيل يحتاجها الذين تولون أمر ذلك من القضاة وكذا إلى آخره. ننتقل إلى باب آخر أو كتاب آخر في كتاب الحدود، وهو القطع في السرقة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب القطع في السرقة، باب ما جاء في كم يقطع السارق. السرقة موجودة منذ أن خلق الله الإنسان، وهي من الأمور التي يعني يتسلط فيها الشيطان على بني آدم ليغويهم ليؤذوا بعضهم بعضا عن طريق المال. والسرقة في الأموال أقرب ما تكون في إلى يعني مضاعفاتها إلى شرب الخمر في الأمور الاعتيادية بين الناس، يعني التي يعتادها أولئك الذين يرتكبون هذه المحرمات. كيف؟ لأن السرقة والذي يعني يستمر السرقة أو يكثر من يعني يحترفها أو كذا لا يتوقف أمره عند السرقة فقط، بل قد يلجئه ذلك إلى ما هو أكبر. إذا دافع الإنسان عن نفسه أو عن ماله أو كذا وجد إلى آخره، إلى أن يقتل، إلى أن يؤذي الإنسان في بدنه، إلى أشياء كثيرة. فالسرقة من أكبر الكبائر، سرقة من أكبر الكبائر، ولهذا جاء حدها شديدا وهو قطع يد فاعلها ولو كان المسروق قليلا في نظر بعض الناس أو في نظر الناس، لأنه إذا سرق القليل يسرق الكثير، وإذا سرق واستمر السرقة يؤدي به ذلك إلى ما هو أشنع وأفظع من قتل أو نهب، يعني يأذن للناس في أبدانهم وفي أموالهم من إحراق أو غير ذلك. فلهذا جاء الحكم فيها شديدا وهو قطع يد السارق، قطع يد السارق. متى تقطع يد السارق؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الحكم في الآية من سورة المائدة معامة. الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من عند الله، نكالا من الله، الله عزيز الحكيم. إذن فهذا الحكم الشديد قطع يد السارق، لو نظرت إلى الجريمة مهما قل المسروق تجد هذه العقوبة مساوية ولا يمكن أن تكون يعني أدنى منها، لا يكفي فيها الجلد ولا يكفي فيها الحبس ولا يكفي فيها كذا، لأنها كما رأينا كما قلنا هي في حد ذاتها أذى كبير وتؤدي إلى ما هو أشد وأخطر. فالله سبحانه وتعالى قد حكم في كتابه العزيز من نص القرآن أن السارق حده قطع اليد. ومن هنا يقول أهل العلم، هذا معلوم أن الحدود كلها سواء كان حد الزنا أو حد القذف أو حد السرقة أو حد شرب الخمر أو حد الحرابة ونحوها، الحدود مما أجمع أهل العلم عليه، أدلته ظاهرة صريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم على وجودها، على مشروعيتها وعلى وجوب إقامتها في شروطها. فمن أنكر، لاحظ هذه مهمة جدا، من أنكر أو جحد أو شك في صلاحية حد من حدود الله يخشى عليه الكفر، بل من جحد شيئا منها فقد كفر، لأن من جحد شيئا من ضروريات الإسلام مما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر. ليه؟ لأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما ثبت عنه قطعا، ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. إذن فحد السرقة ثابت بكتاب الله وبالسنة المشهورة المعلومة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم. فما هي السرقة التي يجب فيها الحد؟ لفظ سرقة في اللغة هو أخذ مال الغير من حرز مثله، هذا معنى سرقة، والسارق من يأخذ مال غيره من حرز مثله، هذا في اللغة. لكن في الشرع لها قيود، أخذ المال من حرز مثله من غير شبهة للآخر إلى آخره. ولهذا ذكر أهل العلم، بعض أهل العلم شروطا منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. من الشروط التي لا يعني تكاد محل اتفاق أو لا خلاف فيه يعني فيها قوي، منها أن يكون المسروق مالا محترما، أن يكون المسروق مالا محترما. طبعا الأول أن يكون السارق بالا عاقل مكلف، هذا لا شك فيه، يعني المجنون والصغير وكذا غير مكلف، والمكلف لا يعني تقام عليه الحدود ولا تطلب منه الواجبات، المجنون والصغير، لكن يكون من يحصل منه هذا بالغا عاقل. لكن في الأمور الخاصة بالسرقة ذاتها أن يكون المسروق مالا محترما. إيش مالا محترما؟ يعني مال مما يتموله الناس ويهتمون به، يعني الأشياء التي لا يعطيها الناس اهتمام، يعني زي الحبة واللقمة ومن الكف من كذا إلى آخره، هذه لا، وإن كانت تدخل مع غيرها تدخل في مسمى المال لكنها ليست مالا ذا قيمة يعني تتشوف له النفوس. وأيضا ولو يعني وغير المال المحترم، غير الشيء المحترم ولو كان كثيرا محترم، ما هو المال المحترم في الإسلام؟ يعني ألا يكون نجاسة وألا يكون محرما كالخمر وألا يكون كذا، هذه أمور لا يقطع بكثير. ليه؟ لأنها ليست مالا محترم، لأنها ليست مالا محترما. نعم بعض العلم قالوا في مسألة المعاهد والذم إذا أقر على ما هو عليه وكان يعني قد أقر على شيء مما يعتقد حله أو كذا في دينه فلو أخذ منه، فيه كلام الأهل العلم، لا الشرط هذا صحيح، وهو أن يكون المال المسروق مالا محترما، أما المال غير المحترم فلا تقع فيه، وأما ما ليس بمال ولو كان من الأشياء المباحة يعني فلا أيضا تقع فيه. وأن يكون المسروق أيضا نصابا، يعني يبلغ نصاب، والنصاب سيأتينا تحديده، وأصح أقوال العلم أنه ما بلغ قيمته 3 دراهم أو ربع دينار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قيمته 3 دراهم أو قيمته ربع دينار، والدينار 12 درهم، ما قيمته ذلك الزمان حدد الآن، ما مقداره قيمة الربع دينار في ذلك الزمان الآن بمقدارها بقيمتها، وهكذا هذا المعيار، أو ما قيمته كذلك، يعني ما قيمته ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن تكون أعلى، يعني أعلى قليلا. يقول ومن شروط القطع في السرقة أن يكون من حرز مثله، أن يكون من حرز ولا لا يكون سرقة. يعني واحد مثلا وجد مالا في الطريق ولو كان من أنفس الأشياء، لو كان ذهبا أو فضة أو ألماس أو كذا، وجده في الطريق وأخذه مهما كان هذا لا يعتبر سارق، ها؟ لكن لو أخذه من الدكان أو أخذه من الصندوق أو أخذه من بيت صاحبه أو كذا إلى آخره فهو سارق. ثم هناك قاعدة عامة، طبعا اختلف الناس في مسألة الحرز، ما هو الحرز؟ طبعا الأموال إيش؟ الأموال إما حبوب وإما حبوب ونحوها، وإما نقود ونحوها، وإما يعني ثياب ويعني بز يسمونه أقمشة ونحوها، وإما أوعية وكذا، يعني الأموال مختلفة، وكل نوع، وإما ماشية إبل وبقر وغنم إلى آخره، وكل نوع حرزه بحسب العرف. كل نوع يعتبر حرزه. الحرز ليس له يعني ليس هناك شيء محدد يسمى حرز لجميع الأموال، لا، الأموال مختلفة وكل مال له حرزه الخاص. فحرز الذهب والفضة غير حرز مثلا السيارة التي تسري عليها بشعرها، غير حرز الماشية التي تذهب للمرعى وتأجيب، وحرز وغير حرز الحبوب وهكذا. فالحرز حرز كل شيء حسب العرف. أولا تختلف حرز الأموال بحسب اختلاف الأموال، ثم أيضا بحسب عرف الناس. فما يعتبر حرزا لهذا المال فإذا أخذ منه فيكون قد أخذ من حرز مثله. نعم. ومن شروط القطع ألا يكون للسارق شبهة في المال الذي أخذ. كيف؟ ألا تكون له شبهة في المال الذي أخذ، بمعنى ألا يكون مثلا مال مشترك بينه وبين واحد، فالأصل مال كذا وأخذ منه، فهذا لا يقطع. لماذا؟ لأن له شبهة فيه فهو شريك. أو أن لا يكون سرقا من مال أبيه وكان مالا مستقلا كذا، لأنه لا له فيه شبهة أنه يجب على الأب نفقة ولده، أو العكس، بل ولا يجب قطع من سرق من مال زوجته أو سرقت من مال زوجها لما بينهما من الاشتراك وكذا، فهذه فيه شبهة. فأي شبهة في المال الذي أخذه الآخر لا أو سمى سارق ولو كان عن طريق خفية من حرز مثله لكن له شبهة فيه، هذا لا يقطع به بسبب الشبهة. يقطع بسرقة مال الأخ، يعني الأخ من مال أخيه أو ابن العم لابن عمه أو قريب من قريبه أو جار من جاره أو كذا إلى آخره، لأنه لا شبهة له فيه. قال وأيضا من شروط إقامة حد السرقة، وهذا شرط مهم جدا ولا خلاف فيه بين أهل العلم، ثبوت السرقة، أن يثبت على أنه سرق مالا من حرز مثله إلى آخره. وتثبت السرقة كما هو معلوم بالبينة أو الإقرار، بالبينة أو الإقرار. والبينة بالسرقة ليست كبينة في حد الزنا، وإنما هي شهادة عدلية. نعم. وأيضا من شروطها، من شروط إقامة الحد بعض أهل العلم، وهذا ما شرط مختلف فيه، أن يطالب صاحب المال المسروق بحقه، أو يعني أن يطالب بإقامة الحد. بعضهم يقول هذا شرط، هذا عند الحنابلة وكثير منهم وغيرهم، ومنهم يقول لا، إذا كان أخذ من مال غائب فيحبس وينتظر به حتى يأتي هذا الغائب. ربما يكون الغائب هذا قد وكله أو أعطاه أو أذن له أو كذا إلى آخر، لابد من معرفة رأيه، يعني هو ما زال في شبهة حتى يأتي. فإن طالب بحقه عرفنا أنه سرق من مال هذا، وإن سكت أو عفى أو كذا إلى آخر، يعني ما عفى نقول عفى أنه بعد رفع السلطان، يعني قال إن هذا المال له فيه كذا أو قد أعطيته إلى آخر، فلا بد من مطالبة صاحب المال المسروق حتى يقام الحد على السارق. هذه الشروط ضوابط يا إخوان. قلنا الحدود من أشد العقوبات، بل هي أشد العقوبات في الإسلام، وغرضها والقصد منها يعني حماية المجتمع، هذا صحيح، ونتائجها واضحة مبينة والحمد لله في المجتمعات التي تقيمها. ولكن أيضا قد حمى الشرع الناس من الوقوع في الخطأ في إقامة الحدود بأن أحاطها يعني شروط وضوابط كثيرة، ومنها أيضا أنه لا يقام الحد عند حصول الشبهة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ بعد في هذا الكتاب باب ما جاء في كم يقطع السارق، هذا إيش؟ النصاب، والاشتراط فيها أن يكون نصابا، يسمونه النصاب، يعني مقدار معين محدد لا يقطع السارق إلا إذا سرق هذا المقدار فما فوق. فجاء بهذا الباب وقال باب ما جاء في كم يقطع السارق، ما المقدار الذي يقطع به فيه بسببه السارق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قطع يعني أمر بقطع سارق سرق مجن، والمجن هو الترس الذي يتقرص به المقاتل، من يعني يكون من حديد أو نحوه. رواه الجماعة، يعني هذا المجن ثمنه 3 دراهم، قدر ب3 دراهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع من سرقه، وفي لفظ بعضهم قيمته 3 دراهم. ما الفرق بين ثمنه وقيمته؟ طلبة، ما الفرق بين ثمنه وقيمته؟ الثمن والقيمة هذا مصطلح فقهي يعني معلوم على أن الثمن هو ما يعني إذا عرض السلعة يدفع عليه ثمن يعني للشراء، ها؟ وأما القيمة فهو تقويم يعني تقديرية، قيمة تقديرية يعني، وكلاهما يؤدي المقصود، بمعنى أنه لو قوم بثلاث دراهم ولو بيع اشتراه من اشتراه بثلاثة دراهم، أو أنه اشتري بثلاثة دراهم ثمنه يعني صاحبه اشتراه بثلاثة دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار، الدينار على كلام أكثر أهل العلم أنه كان في عهد الرسول، ومع دينار من الذهب صرفه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 12 درهما، فلما يكون ربع دينار كان يصير 3 درهم. إذا فهذا الحديث مطابق لحديث ابن عمر، رواه الجماعة إلا ابن ماجه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال تقطع يد السارق في ربع دينار، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، رواه البخاري. وفي رواية أخرى قال اقطعوا في ربع دينار يعني أمر، وقال ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان هنا هذا تفسير من الراوي، وكان ربع الدينار يومئذ يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 3 دراهم، والدينار 12 درهما، رواه أحمد. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق.